بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد: فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. انفرد به مسلم. والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة والنبي عليهم السلام استغفار ودعاء، قاله الهروي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله: فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل جعله المصنف رحمه الله تعالى خاتمة لكتابه، فجعل رحمه الله مسك الختام الصلاة على خير الأنام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وذكر تحت هذا الفصل ما يتعلق بفضل الصلاة والسلام عليه، وأورد بعض الأحاديث في ذلك، ثم أورد الصيغ المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. هذا فيه عظيم ثواب الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الجزاء من جنس العمل، والحسنة بعشر أمثالها. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا الحديث الذي صدر به المصنف رحمه الله فيه فضل الصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والصلاة عليه حق من حقوقه على أمته، وبذلك أمر الله العباد بعد أن أخبر أنه هو جل وعلا يصلي عليه وملائكته. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاة الله على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى تعظيما له وتعلية لشأنه صلوات الله وسلامه عليه. وما نقله المصنف تفسيرا للصلاة من الله بأنها الرحمة، هذا التفسير غير صحيح، والله جل وعلا غاير بين الصلاة والرحمة، غاير بينهما في القرآن، الصلاة شيء والرحمة شيء آخر. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. غاير بينهما، فلا يصح تفسير الصلاة هنا بالرحمة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا القول الذي هو تفسير الصلاة بالرحمة في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وبين أنه غير الصواب من وجوه تقرب عشرة، تقرب من العشرة وجوه. فالحاصل أن تفسير معنى الصلاة بأنها الرحمة غير صحيح، والصحيح في معناها أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى تعظيما له وتعلية لشأنه صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الملائكة والمؤمنين عليه فهي دعاء. نعم. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح. أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي. الصلاة تارة تطلق ويراد بها الدعاء، أصلي أي أدعو، وتارة يراد بها الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، وهي المرادة هنا. المراد بقوله كنت أصلي أي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. فكنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست، يقصد جلسة التشهد، بدأت بالثناء على الله، تحيات لله، الصلوات والطيبات، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة الإبراهيمية المعروفة، ويأتي الصيغ لها عند المصنف. ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وهذا فيه أن هذا الموطن في الصلاة قبل السلام من أرجى أوقات إجابة الدعاء، وجاء في حديث ابن مسعود الآخر: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وحري بمن ألح على الله في هذا الموطن بالدعاء ألا يخير، لأن الدعاء في هذا الموطن تقدمه وسائل كثيرة من موجبات إجابة الدعاء وأسباب إجابته، فوقام بين يدي الله متطهرا ذاكرا مكبرا معظما راكعا ساجدا، ثم في تمام هذه الأعمال العظيمة جلس جلسة الذليل الخاضع بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فبدأ يثني على الله بالتحيات المعروفة والتعظيمات المعروفة، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يصلي على ويسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك يكون قد تهيأ لأن يجاب دعاؤه، تهيأ تماما لأن يجاب دعاؤه. ولهذا ابن مسعود لما دعا بعد هذا كله قال النبي عليه الصلاة والسلام: سل تعطى سل تعطى، يعني أن الدعاء مجاب في هذا الموطن. وكثير من الناس لا يهتم بالدعاء، لا يهتم بالدعاء في هذا الموطن، وبعضهم يكتفي بالتعوذ من الأربع المعروفة ولا يزيد على ذلك، حتى إن بعضهم ربما بقي بعد ذلك ساكتا حتى يسلم الإمام. وبعضهم إذا كان يصلي النفل ينهي التحيات بسرعة، ثم إذا سلم رفع يديه وأخذ يدعو، مع أنه كان قبل السلام موطن حري جدا بإجابة الدعاء. فقوله عليه الصلاة والسلام سل تعطه سل تعطه، هذا فيه أن هذا الموطن قبل أن يسلم موطن عظيم لإجابة الدعاء، وأن من الحري بالمسلم أن يكثر فيه من الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. والشاهد منه ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهديك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. من هذا الحديث بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر الصيغ الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة عليه، في كيفية الصلاة عليه. وسنرى في الأحاديث التي ساق المصنف أن الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: كيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ سألوه وعلمهم كيف يصلون عليه. والذي كان من الصحابة رضي الله عنهم بعد أن سمعوا تعليم النبي لهم كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أنهم لازموا هذا الذي علمهم إياه وواظبوا عليه واعتنوا به. وهنا يقال من أجل التنبيه على مخالفة كثرت: أليس الصحابة عندهم قدرة على إنشاء صيغ جميلة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو ليس عندهم قدرة على ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم في فقههم وعلمهم ولغتهم وفصاحتهم وديانتهم، هل كان عندهم قدرة على أن يكتبوا أو ينشئوا صيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن عندهم قدرة على ذلك؟ ما الجواب؟ عندهم قدرة لكن ما فعلوا، لأنهم مثل ما قال عبد الله بن مسعود، قال: نحن نتبع ولا نبتدع، نحن نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذه طريقتهم. جاء من بعدهم أهل تكلف، تركوا هذه الصيغ التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، تركوها هجروها، وأصبحوا ينشئون صيغ ويتكلفون تكلفا بغيضا مشينا، ويذكرون صلوات متبوعة بسجع مطول، والسجع فيه مخالفات وفيه منهيات، ثم روجوا هذه الصيغ في كتب بين عوام الناس فاشتغلوا بها، وتركوا هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وهذه من المصائب العظيمة. وها أنت الآن ترى بعض العوام والجهال بأيديهم كتب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من إنشاء المتكلفين المتخرصين. ولو سئلوا عن هذه الصيغ الصحيحة التي في الصحيحين وغيرها ما يعرفونها ولا عندهم منها خبر، لأن علماء الضلال ورطوهم بذلك وشغلوهم بهذا الذي أنشأوه عن الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا من أبعد الناس عن التكلف، ما أنشأوا صيغا من عند أنفسهم، وإنما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك، علمهم فالتزموا هذا الذي علمهم إياه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن أكمل الصيغ وأنفعها وأسلمها هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولو حلف حالف أن يقول صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي أكمل الصيغ في الصلاة عليه، لا يبر بيمينه إلا إذا أتى بهذا، لا يبر بيمينه إلا إذا أتى بهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأمة إلا ماذا؟ الأكمل والأتم. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيت كعب بن عجرة فقال لي رضي الله عنه: ألا أهدي لك هدية؟ انظر جمال هذه الكلمة، ألا أهدي لك هدية. كانوا يعتبرون العلم أثمن الهدايا، كانوا يعتبرون العلم أثمن الهدايا وأجمل التحف. ألا أهدي لك هدية؟ ما اسم الكتاب الذي نقرأه؟ كفاية المتعبد وتحفة المتزهد. يعتبرون العلم تحفة وهدية، هي من أثمن الهدايا وأنفسها. والصحابة رضي الله عنهم كان من طريقتهم تهادي العلم، يهدي بعضهم بعضا العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أهدي لك هدية؟ لو قيل لأحد الناس في زماننا: ألا أهدي لك هدية، نظر في يد من قال هذه الكلمة، ما هو الكيس الذي يحمله، أو تحراه يدخل يده في جيبه ليخرج منها شيئا، ولا يخطر في البال أن العلم يهدى، لا يخطر في البال أن العلم يهدى وأنه أثمن الهدايا وأنفسها. أظن بعض الناس لو قيل له: ألا أهدي لك هدية، ثم ذكر له حديثا، ربما يغضب، لأنه كان يتحرى شيئا يطعمه أو يشربه أو نحو ذلك. قال: ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذه ثابتة في الصحيح، لا أدري هل سقطت من نسخة المصنف أو من النساخ، لكنها ثابتة في الصحيح: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أيضا هنا إنك حميد مجيد، متفق عليه. بدأ المصنف رحمه الله بهذه الصيغة لأنها أكمل الصيغ المأثورة، بدأ المصنف رحمه الله بها لأنها أكمل الصيغ المأثورة، والسبب أنه جمع فيها بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم وآله، جمع فيها بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم وآله. ومثله في الدعاء بالبركة: اللهم بارك على محمد أيضا وآله وإبراهيم وآله. فهذه أكمل الصيغ التي وردت في هذا الحديث، في الأحاديث التي جاءت في ذكر صيغ السلام، الصلاة على النبي الكريم، في صيغ الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والصيغ التي وردت